ايه؟ وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أدعو الذين في بيتي. فقال له يسوع ليس أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني أنت نفض للي فات ده وخلينا في اللي جاي. عاوز بس أشوف مترجمينها إزاي. هنا بيقولوا بينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس يا سيد سأتبعك مش عارف مين، يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. وكاتبين ما بين قوسين حين يموت، يعني كأنه بيقول ده لسه ما ماتش يعني. فقال له يسوع دع الموتى روحيا، ما بين قوسين دي إضافة من عندهم، يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وأبشر وبشر ملكوت الله. فقال له آخر يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني أنت شغال في الطريق خلاص، ما تفضلش باصص وراك، تكمل في طريقك يعني. طيب احنا كده هنتوقف عند الإصحاح العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.